كلها جاية في ستة عاوزين يظهروا مش فاضي كوني بتتمنظر يا سبع الفوضى تتعور مش لاقيك ينكش انا ماشي بمطوتي احسن ما اكون ماشي في صحبتي دول بيجروا يا مسكة وليتي يعني زي الصعبة الشريسة ياو امجد الجوكر جاي من حارة شعبية انا مش فلوس يا انا طلعت حية وقبدي قاسي الاقسم يا زمان لو كنت انا ما بنساش فوق مني عند اصحاب قلبها ما تلوب طارة وعندك انا لو امك مش فارق تحب تجرب فدي الدنيا راكب عك يلا عامل على الارض دي اسد بقصد وبس ومش بتعصر انا اخر ملعبكم بتعصر وشي في وشي بشوفكوا غلابة مسكون من اللي بشوفه قادر جيجيني براعي ظروفه بقدر وبعفي اللي بشوفه واللي بيسوقه علي بتغابة كلها جاية في ست عاوزين يزهروا مش فاضيك ويا اللي بتتمنظر يا سامع الفاضي تتعور مش لاقي عليك ينكشني انا انت ولتك انا صوبة فضل انا اسمي الوحد ورعب تايني انا ماشي مع نص بنات عدتك بس جاري فوق طشاشنا عبدو فرخة الاسد معروف بيقبض مش يتخبط اقصامه يا ماكلهم زالة بيقضي ما بيسميش ممنوع تيجي تجسي ما اسمعش صوت ولا اي واحد كلها بتقول بشر الناس سنة الشباب وبطوله تشكيل انا بحمد ربنا اني طلعت على الجدعنة كله يتغير يا بلا مش زي اللي جوي المعجانة فوق مني يا توتو الحلو سخنا حمرا خطوطه كلامي سن معكر موته عشان وجودي بيدي وجوده روح لامك لازع على عليك انت اللي غفر لك يا يا فين دي نصيحه مش ليا يا عم انا ليه انا كده عالتاني لعب يا تعمل عريك تطلع مفروض تسحب سكينه تسكب في تابوت ما تعيش الدور انك بتموت وانت بتتعلم السفلي ومتي وبيحسدوني على ضحكتي استكتر عليا انا فرحتي ايوه عليك يا ولادي بيكسب انا ماشي بمطوتي احسن ما اكون ماشي بصحبتي دول بيجروا يا بفكة وليدي ليه عم فيها الصحبة الشريسة شوف نفسك في مرايا قبل الفرحة انت في نظر بقيتي مشنشنة كان فين قلبي انا مخدانة انا فاكري كتير وبتريكي جربوا ما بقيتش بحبك لازم انطريك انا بكره امك خف مرور ما بلاش قدام تعيش في دور الطبعي دوا مش بحبه انا ونفسي يا بلد ما لقيتش زي في بلد انا ولا اصل اللي شبايب زمن الجارة الدنيا بتخون ابن الوصول عاوز توصل للقمة لازم تكون مرشد عالقمة بس لو طولتك وسط او في استفزات موت مقتول انت كويس من شارع اللوكس ما تدرش لقدك في البيبي بتحب ترف بطل على الفيس وفي الفيس تو فيس اوزي موزي على عرض وطلب انا مدمن كان اخلع من انا لقليل الان واللي ده شاف نفسه في كلمة تعالى والجولة جاية دي بسوسي بلدنا ارض اللواء خصمي عكس ده اخرك ها تعبت فرخة مسمع سيشو وشي نفسي ده عم البالة خايبه بجوة دي وبعد اخويا تعبت حقيقة عشنا بروك لو يرد جريء عمر الكوتش اخويا